قال له سيدنا شو دي جابه بقى. انا هبدلك من الدنيا بتاعتك دي على جهنم. ها فيرد سيدنا سعيد يقول ايه؟ لو اعلم ان ذلك لك ما اتخذت الها غيرك. صح ولا لا؟ لو انت بايدك الجنه والنار انا كنت سجدت لك، لكن عشان انت مش في ايدك لا جنه ولا نار وانت غلبان زيي. سبحان الله. فسبحان الله راحوا جابوا له خشب وصلبوه عليه، كل ما يعدلوا الخشبه بعيد الخشبه تتعدل ناحيه القبله بجسم سعيد رضي الله عنه. القوه على وجهه. سيدنا سعيد قال اينما تولوا فثم وجه الله. قال اطرحوه ارضا. قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى. فلما قتل سعيد بن جبير رضي الله عنه الحجاج عاش بعدها 7 ايام كل يوم يرى في الرؤيا سعيد بيجري وراه بسيف رؤيا ام مفزوع جات له حاله عصبيه ومات في هذا الخوف والعياذ بالله رب العالمين. اياك وظلم المسلمين وظلم الناس واستحلال دمائهم ام اموالهم او اعراضهم. نسال الله ان يتوب علينا وعليكم. وتقطعت الارحام وضحناه. ويكون الحكم ضعفا بعد ما يكون كده عدم اتخاذ القصاص وحدود الله. تبص لها الحرم يسرق ويطلع الواد ملقط يلقط المرتبات بتاع الموظفين في الاتوبيس ويكون الحكم ضعفا. ويكثر الطلاق. يكثر الايه؟ الطلاق. ويريد لما نطلق اللي يعني وصل لحافة الطلاق لما يطلق بلاش يطلع اسرار بيته بره لان عيب عليه، وهي بلاش برضو تنشر ها الاسرار بتاع البيوت بره لان خلاص كل واحد راح في حاله. فليحفظ كل انسان ما عند الاخر من الخير. وربنا قال ولا تنسوا الفضل بينكم. ولا تنسوا الفضل بينكم. وموت الفجأة من ضمن علامات الساعة ايه؟ موت الفجأة. كثر ولا ما كثرش؟ كثر. ولك فلان مات امتى؟ ده كان معايا. لا خلاص يا اخي. سبحان الله. فانت لازم تكون مستعد دايما للقاء الله، فتكون على طاعة الله دايما، عشان لو جالك بالك الموت فجأة يبقى انت الى لقاء الله عز وجل. موت الفجأة. وموت الفجأة كما قلنا في المقدمة راحة للمؤمن وحسرة على الفاجر. وكثرة القذف. المسلمين يقذفوا بعض، ده ابن كذا وده ابن كذا وده ابن كذا، لان مفيش حدود بتقام. لان لو حد شتم واحد بامه ها حاجه من اتنين، يجيب 4 شهود ينجلده كم جلده؟ 80. شفت امه بتعمل كده؟ انت بتهزر معاه ولو هزار. يا ابن كذا يقول تعال شفت؟ يقول معاك 3 شهود غيرك؟ يقول لا. يقول تعال يا حبيبي بقى 80 جلده. بالله عليك كان يكفر الكلام ده؟ ده تحيه الصناعيه الصبح. اوعى الصناعيه يزعلوا. انا مش قصدي الصناعيه، يعني الصناعيه اللي مش في الجامع، اللي جاي الجامع ده، ده اخواننا الصورات اللي زعلوا يوم الجمعه. الصور اللي جاي الجامع ده بيتقي الله، هو بتاع الصور اللي اخذ الواد ال10 جنيه واداله المهمات بتاع زميله، مش هو. وبعدين ما تزعلش يا اخي، لما يعني اللي على راسه واضحه بقى. لما اقول بصراحه بقى، في ناس محامين نصابين بقى بصراحه. واحد من الجامع يقول عيب يا استاذ، يبقى ايه؟ فكثرة القذف من علامة الساعة. وكان المطر قيظا. بعد المطر ما ينزل بالرحمة ينزل والعياذ بالله بالايه؟ بالعذاب. ينزل سبحان الله. شوف السيول اللي في بنجلاديش تعمل ايه؟ نسأل الله السلامة. سيول بتقتلع القرى. سبحان الله العظيم. لا اله الا الله. وفاض اللئام فيضا. اللئام من كترهم اهل اللؤ يفيض زي ما البحر بيفيض. شوف سيدنا ابو حنيفه الله يرضى عليه قال يا ابا حنيفه كم عدد مجانين العراق؟ العراق فيها كم مجنون؟ سيدنا ابو حنيفه ابتسم وقال انا على عد عقلائهم اقدر. يعني اقدر اعد الايه؟ العالين اللي فيهم. يبقى هم عاداتهم قد ايه؟ يتعدوا. سبحان الله. تفاض اللئام فيضا. يا ستار يا رب اهل اللؤم يكتروا. ده الوقت بص في عينه ابو 4 سنين لا يبص لك ايه لا يبص لك كده تخاف منه لا يبص لك بعد الوقت كان زمان بريء لانه كان في حاجات ما يعرفهاش ها كان في حاجات ما يعرفهاش وراجل يعاني في المسجد هنا الله يرضى عليه وربنا يبارك في اولادنا كلهم ان شاء الله عنده توأم فربنا يبارك الذكاء موجود فبيقول احرجوا امراتي بيقولوا لها التوأم ده ايه فبيقول لي يا الراجل يعني بيكلمني بالانجليزي بيقول لي كي جي ون يعني بقول حضانه ها بيقول يا ماما احنا جينا منين هم انتوا جيتوا من عند ربنا الست عايزه يعني ايه منين بالظبط قولها قلت لهم من بطني ربنا سبحانه وتعالى حطوكوا هنا في بطن كده بطن كده بيروحوا نازلين والواد يبص لاخوه يقول له ايه نقول لها ولا نخليها على عماها اين البراءه مفيش والغلبانه بتصلي معانا من كام سنه تقول لابنها اوعى يا حماده يا حماده حد حضانه لسه يا حماده حد يديك ورده تشمها مش عارف ايه خايفه عينه عليه من الشم والحاجات يديك ورده يقول لك مش عارف ايه انت مش قصدك على الهيروين والكوكايين ده في ثانوي لسه مش في المقرر دلوقتي مش في المنهج ربنا يعصم ابناءنا جميعا وفاض اللئام فيضا وكان الامراء فجره والوزراء كذبه والامناء خونه يقول لك امين مخزن يختلس امال الامين بيعمل كده امال اللي مش امين يعمل ايه امين اللجنه وبعدين اخذنا دي عن الشيوعيه طالما انت تدي الفاظ اذا ما فيش لا امان ولا نص امين امين امين لما ما فيش امان زي ما قال شركه النصر مش عارف شركه النصر من سنه 52 شركه النصر وكلها بتخسر كلها بتتهزم اسماء الامناء خونة والقراء فسقه بيتاجر في القران صح ولا لا مش ده فسق الفسق هو الخروج عن الحق لما واحد يقرا ياخد 5000 جنيه في الليله بالله عليك ده انا قارن من علامات الساعه ان يصير الامناء خونة والقراء فسقة إذا لبسوا مسوح الضاء قلوبهم أنتنوا من الجيف وأمروا من الصدر يغشيهم الله فتنة يتهاوكون فيها كما تهاوك اليهود الظلمة يعني إيه؟ إذا واحد محترم لابس لبس نظيف جدا وتشوفه تقول ده واحد مفيش بعد كده تلاقيه لص ومرتشي مختلس ومرابي وسيء الملكه مع اهل بيته وسيء الملكه مع جيرانه ولا يتقي الله ولا بيحافظ على صلاه ولا بيراعي ربنا ولا بيزكي عن ماله سبحان الله هو بس مناظر فلان به راح وفلان به جه يلبسونا مسوح الضاء يلبسوا يعني الحاجات اللي يعني الناعمين اول لسانهم ايه عاملين زي بتوع العلاقات العامه واجارك الله من مدير المكاتب برضه محدش يبقى مدير مكتب يزعل لو مدير مكتب بتاع شخصيه مهمه يعني يقول لا مش موجود يا كذاب انت موجود جوه سبحان الله ها وبعدين هو عمال على بطال مساله الله السلام وتكثر الخطايا طبعا خطيئه نسال الله الهدى والسداد وتغل الامراء كل واحد في موقع يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ليأخذ فلوس مش من حقه ربنا سبحانه وتعالى هيحطها غل في عنقه والعياذ بالله رب العالمين يوم القيامة وحليت المصاحف المصحف تبص مش عارف ده بحلية ذهب 5 جنيه لكن العلبة ب 198 جنيه ويرشوا مين الأستاذ بتاع المادة رشوة ده مصحف رشوه اشمعنى ما ادانيش المصحف انا راجبه له مش عايزه انا عندي الحمد لله عندي لكن انا بقول يعني لان انا مش استاذه اللي بدرس له انتفع هو بهذا نتيجه قيامه بهذا العمل لكن ان واحد يتحال على المعاش نعمل له حفل التكريم ونديله هديه دي ما فيهاش رشوه ولا حاجه لانه خلاص الراجل ماشي فمن باب ان احنا بنشكره كلنا ان ربنا يبارك فيه وتعب معانا طول مده الخدمه واسلوبه كان طيب

ولابسه هي بنطلون وبتاع عامله استاذ وكرافطه وفي العله برضه شويه كل شويه يطلعوا في موضه شكل. وتشبه الرجال بالنساء واضحه يا شاب كده حلو قوي سلسله ومش عارف ايه بلاو. شوف شوف اسمع الاتيه وحلف بالله الله. هو الصحابه ما كانش بيحلفوا؟ قال لا. طب ويحلف ليه؟ ليه يحلف الصحابه؟ لكن انت عمال على بطل تحلف فصار لفظ الجلاله عندك هينا والعياذ بالله. لكن انت لما تقلل الحلف تلاقي كلمه والله دي كلمه ايه؟ حلف بالله. وشهد المرء من غير ان يستشهد. ياه شهد المرء يروح يشهد وخلاص عمل ايه؟ خلي واحد عربيتين يخبطوا ببعض الواحد ما شافش يروح راكن ولا نازل جاي كده انت غلطان يا استاذ. طب انت شفت الاول انت بتقول غلطان شفت؟ يقول لا انا شايف كل الناس مع الراجل ده الغلبان ده. طب حقق الاضير قوي وشوف حد طلب منك الشهاده اعفي نفسك يا اخي. وعلت تاني اهو اصوات الفسقه في المساجد عياذ بالله. وبيع الحكم الانتخابات واللي في الانتخابات بيع الحكم. يا سلام يا حبيب الله اهدى اهدى امال هو لا ينطق عن الهوى ازاي؟ بيع الحكم. لك هو الرسول كان راجل سياسي ولا ايه؟ وكفر الشرط اللي هم مين؟ الشرطة. وكفر الشرط فقال ايه؟ واتخذ القرآن مزامير. روح كده لما تدفن قريبك هي فرقة في بعيدتك خمسة ستة الحاقة ما الحاقة ده تقول ده مش قرآن يا اخوانا ده مش قرآن حرام عليه. انا نفسي واحد من الرجالة اللي بيدفنه ياخد شوية تراب من بتاع القبر ويسد بق اللي بيقرأ لان ده مش قرآن وبيقرأ عشان ياخد حاجة عايز تديله تديله خلوش يقرأ لان قرأته غلط ولم يرد قراءة القرآن جماعي الا للتعليم بس ممكن يعني الكتاب بتاع زي ما كانوا بيحفظونا زمان لكن القرآن خمسة ستة عدين ياسين والقرآن الحكيم. ولو يبص كده يلاقي اصحاب الميت اهل الميت اتكيت وما لهمش في القرآن وضرب لنا مثلا وناس خلاص بقى ما هو يجيب اخرها كده يقول لك قريت لك ياسين هو تاني عارف ياسين كام ربع ولا ربع ولا اتنين ما. واتخذ القرآن مزامير ها والمساجد طرقا. المسجد يبقى طريق يدخل يدوب يتوضى ويمشي او مش يتوضى يدخل الحمام يعني يستخدم كدورة مية يعني دورة بتاع اسد بن فرات عبارة عن دورة مال الصناعية في المنطقة بس ده شغلته. لكن يدخل يصلي يحضر درس اتخذ طرق الناس تعدى رايح جاي فيها بس. هذه 95 علامة من علامات الساعة الصغرى كلها ظهرت ولم يبق إلا أن تطلع الشمس من مغربها أو أن تظهر الدابة أو أن ينزل المسيح عليه السلام أو أن يظهر المسيح الدجال أو الدخان أو يأجوج ومأجوج. وعندئذ لم تكن تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أيها الأخ المسلم الكريم إنها دروس مرعبة حقيقة ومخيفة حقيقة بتعريفنا بأصول ديننا وبأحكام ديننا ودنيانا وبأحكام أخرانا بعد أن يعود الإنسان إلى رحاب ربه. فندعو عسى أن تكون ساعة من ساعات الإجابة. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اختم لنا بالإيمان يا رب العالمين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن عين لا تدمع ومن بطن لا تشبع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تقنع ومن دعاء لا يسمع. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا